إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. تحجتني الوسية واللوز نور في إيدي زهر وتايا صاحي بيضة يا ليالي عيدي. تحجتني الوسية واللوز نور في إيدي زهر وتايا صاحي بيضة يا ليالي عيدي. بالإذن الربيعي اتفضل سلم لي على سيدة. حاضر. روح يا خالد عند ام كلثوم العزبه. اجي يا معلم يا ابو ابراهيم. الحمد لله على السلامه. امال فين خالد؟ شيعته لام كلثوم في العزبه. الشمس طالعه حامله قوي النهارده. مالك يا شيخ ابراهيم؟ ابدا يا فاطمه، المشوار طويل وزي كل مره في الرايحة يشيعونا الركائب لحد باب دارنا، وفي الراجعة يسيبوكوا ترجعوها كعادة. والغريبة كأنهم متفقين علينا، ما بيفرقش صاحب ليلة عن فرح أو مولد، كلهم أول ما المعازيم تنفض تلاقي أصحاب المكان دخلوا ناموا وما سألوش فينا. مدام خدوا منكم حاجتهم هيعوزوا منكم إيه تاني؟ بس تاني يا ما قلت لك يا شيخ إبراهيم لما تتفق معاهم بأكد عليهم يا فاطمة، بأكد عليهم زي ما خدتونا من دارنا بالركايب الرجوع يبقى بالركايب، خصوصا السيفة الطويلة والدنيا ضلمة كوح، يا ما تزحلقنا ويا ما وجعنا. كل اللي قلته ده يا شيخ إبراهيم ما هو جديد لا عليك ولا علي، كل مرة بترجع هالكام وبعد كده تقعد وانت بتضحك تحكي لنا عن النوادر اللي حصلت لكم في الليله اللي حيتوه. مالك يا شيخ ابراهيم؟ مفيش يا فاطمه، هقول لك ايه اكتر من اللي قلته. ايه لو انت فاهم انني ما اقدرش اعرف انت بتكون تعبان وانت بتكون متضايق. طب البس جلابيتك على ما احضر لك لقمه تاكلها. انا ماليش نفسي الاكل يا فاطمه، انا تعبان. بعد الشر عليك، سلامتك يا اخوي. بتشتكي من ايه؟ مش عارف ايه اللي حصل للناس، ما عادوش يسمعونا واحنا بنمشي زي زمان. اللي هو السن والزمن لحكمه. سن ايه بقى يا ابو خالد؟ انت لسه شباب ولا يعني بدك تكبرنا معاك؟ لا يا ام خالد، هي دي الحقيقة. قلت امبارح فوقتني. تقصد ايه؟ ما عدتش قادر على الانشاد طول الليل لحد الفجر، والواد صابر مش قادر يشيلني. نفسي خالد ابني يصلب عضو كده ويبقى صيد كبير في حياة عينك ان شاء الله. قلت امبارح كانوا علينا حقين ويقولوا ايه احنا افتكرناكوا جايين تحيوا الصيطة اللي زيكم مليين البلد. ضاقت يا فاطمة ضاقت والصيطة بقوا اكتر من السمياء. كل ضيقة بعدها فرج من عنده. خلي توكلك على ربنا ونعم بالله. بس ده كل اللي نحتكم عليه ريال كل شهر من الجامع. ولا يهمك ما تشغلش بالك. ازاي بس يا فاطمة؟ طب ده واني راجع قلبي اتعصر لما فكرت ان هدخل عليكم ايد ورا وايد قدام والاسم كنت في مولد والحزام قدام عيني يا يابا. لكن اعمل ايه الايد قصيره. خدهم روشتيني لحيتك. لو انت فاهم انني بتزين بيهم اني شايلهم ليوم زيدي. البسي روايشك يا فاطمه. خدهم بس ولما ربنا ييسرها ابقى رجعهم تاني. اصيله ابو خالد ما تاكلش بمخي. لما هترجعهم هترجعهم الطقطة جاي أربعة. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. اللهم صل وسلم على أحمد محمد. لا لا لا يا خالد يا ابني سكل أحمد محمد سكل الاثنين. كم يا بنت بطل لك خش اكل الطرح سنه اتاخرنا عليه وتعالي بسرعه عشان تصربي معايا الغد. افتح عليك يلا كمل التوشيح. صلاه نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا. صلاه نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا بعد الحصى والرمال وبعدين يا خالد يا ابني خليك معايا شويه انا تعبت. ماني معاك يا ابني. يا خالد الكرب تعب يا ابني محتاج تركيز ركز. صح صح كده يا خالد. بعد الملائكه القائمين كذا الراكعين مع السجدة. يلا يا ام كلثوم شهلي انت يا بنت ناوية تباكي في عشة الفراق. ايه يا خالد هو انت يا ابني مش فاكر التوشيع زي عوايدك؟ فاكره يابا. اصبر علي. اصبر عليك ايه اكتر من كده يا ابني؟ هاني تعبت معاه ده احنا اللي بنزيدوا نعيدوا اللي نعيدوا نزيدوا. هاني خلاص صبري نفد معاك. حرام عليك انا لو بعلم في جحشي كان زمانه نطف. يا ساتر يا ساتر. قومي علقي على شايل ابوكي. جرى ايه يا خالد؟ ابوك عايزك تبقى صيد قد الدنيا مش تشد حيلك يا ابني. بقول لك ايه يا شيخ ابراهيم بالراحه شويه على خالد الواد لسه عضمه طري. الانشاد مش عايز حنيه. بالعكس بقى يا ابو خالد عايز شدة وعايز حنية. إنما بقى الحالة اللي انت فيها مخلية روحك في مناخيرك. ربنا يعلم باللي فيها. ربك كريم تبات نار تصبح رماد. بكرة تفرش وتقول فاطمة قالتها. رايحة فيه؟ رايحة طيب خطر الوقت. انت تشد وانا ارخي. خالد انت لسه قاعد مطرحك؟ قوم يا بنات يلا اجري روح لاختك سيدة قول لها تكون عندي من الفجرية عشان تساعدني في الخبيث. يلا يا خالد قوم يا ابني. يلا يا بنات. وعايزك بقى وانت قاعد عند اختك سيدة تاخد صابر وتقعدوا في ركنة تسمعوا لبعض محصول الانشاء. هي عايز ابوك يفرح بك يا خالد. يلا يلا يا بنات. محمد نبي الهدى. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. الله الله يا بنتي، الله يفتح عليك، كملي التوشيح. صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا. يا عيني يا عيني، كملي يا بنتي كملي. بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى، بعد الملائكة القائمين كزر كعينا مع السجدة، وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. دمي جاني يابا، دي العروسة اللي عملتاني ست نصرة. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. قوليلي حفظت الكلام ده منين؟ كانت بتتصنت عليك وانت بتعلم خالد، دي حافظة حاجات حلوة قوي. وما تقوليليش يا فاطمة. هقول لك ايه بس، اهي بتسرسع طول النهار في الدار، بتسلينا يا ابو خالد. سمعيني يا ام كلثوم، حافظة ايه كمان؟ السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمني يا عم الشيخ إبراهيم. جمعني إن شاء الله، منتظرينك الليلة بعد صلاة العشاء، فاكر يا شيخ إبراهيم؟ ودي حاجة تتنسي يا شيخ البلد. لما سيد الناس يدعونا علشان نحيي ليلة في داره الكريم، يبقى لازم نلبي الدعوة ونجهز ليها كمان. أنا هنشد في فنطك يا عم الشيخ إبراهيم. شفت غلاوتك؟ أهو سي إسماعيل ابن الأكابر هينشد معايا الليل. ده أنت هتشرفني في دار يا سي إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عارف عن الشيخ ابراهيم اللي دي رغبته من زمان. انت سميه كبير يا سي اسماعيل، هو فيه ليله عمولي ما بتحضروش؟ انا مش عايز ابقى سميه وبس، عايز ابقى منشد. ولا بقى اخويا علي بيه حبيتها معايا شويه. يا بالاذن بقى، ما تشرفني في داري شويه. لازم انزل السنبلاوين دلوقتي عشان الحاج ارجع واحضر معاك ليله شيخ البلد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا اولاد، انتوا هتفضلوا تلعبوا طول النهار؟ يلا على بيوت يلا. بنتي يا ام كلثوم، ايه انتوا بطلي لعب كده؟ الدور ده وخلاص يلا. بس ما تعوضيش. حاضر. فاطمة، تعالي يا فاطمة، انا عايزك. عارفة يا فاطمة، أنا بفكر أخدها معانا. تاخد مين؟ أم كلثوم. تاخدها معاك فين؟ أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي ومكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.